بشرى لنا من المنى زاد العنا وفى الهنا. بشرى لنا من المنى زاد العنا وفى الهنا. بشرى لنا من المنى زاد العنا وفى الهنا. بشرى لنا نلنا المنى زاد العنا وفى الهنا. يا طيبة ما نقول وفيك قد حل الرسول. يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول. وكلنا نرجو القبول بمحمد نبينا. بشرى لنا نلنا المنى زاد العنا وفى الهنا. بشرى لنا منا المنى زاد العنا وفى الهنا. يا نفس طيبي باللقاء، يا عين قري أعينا، يا نفس طيبي باللقاء، يا عين قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لا حد لنا. بشرى لنا منا المنى زاد العنا وفى الهنا. بشرى لنا منا المنى زاد العنا وفى الهنا. الموت باب، وكل الناس داخله. ليت شعاري، ليت شعاري، ليت شعاري بمحمد ليت شعاري ilgili okul müdürümüz Adem Bilir hocamız bugün dersimize katıldılar. Ama ne çekiyorsunuz hocam? Kamerayı yukarı hocam kaldırın. Yukarı.